قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله قلت أما أنا لا أقول أن للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابي فساررته فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. باب من بسم الله الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر, ما هو إذا بني إسرائيل لموسى عليه السلام حتى صبر عليه, ما هو إذاهم له؟ المشهور أن الناس في ذلك الزمان أو بني إسرائيل بالذات كانوا يغتسلون عريانا, وموسى عليه السلام كان يغتسل في لباسه, ولكن مرة ذهب إلى شاطئ النهر ولم يجد أحد حول الشاطئ فخلع لباسه ودخل البحر يغتسل ولباس وضع في الحجر, فلما خرج من البحر طبعا لم يكن هناك أحد, انتبهوا لهذا, بعض الناس ينكرون لهذا على هذا الحديث, يقول هذا الحديث مخالف لعصمة الأنبياء, ولكنهم لا يعرفون التاريخ الدقيق في هذا. فموسى عليه السلام ما كان يغتسل عريانا أمام الناس كما كان بنو إسرائيل يفعلون هذا, يغتسل بعضهم بعضا وينظر بعضهم إلى البعض, وموسى ليس ما كان يفعل هذا, إنما كان يغتسل معهم في لباسه. ولكن لما دخل شاة البحر ولم يجد حوله أحد فخلع لباسه وضع على الحجر ودخل البحر واغتسل وخرج ليلبس لباس ففر الحجر, الحجر فر بلباسه, أين فر؟ فر إلى مجالس بني إسرائيل, وموسى عليه السلام يجري وراءه, ليش؟ علشان لباس ملابسه. إن ما خرج إليهم هو بالقصد إنما خرج إلى المجالس, مجالس بني إسرائيل, ليش؟ لملابسه, فنظروا إليه فقال لا هذا أحسن ما هو أحسن مخلوق خلق, كانوا يتهمونه به, كانوا يتهمونه بأنه آدر, فلذلك يغتسل بالآدر, تعرف آدر؟ آدر يعني كبير خصيتين, هذا نوع من العيب كبير الخصيتين, فكانوا يتهمون بأنه كبير الخصيتين وهو يصبر على هذا, ما كان كبير الخصيتين ولكن كانوا يقولون هكذا وهو يصبر على هذا. فلما رأوا هذا قولا هذا ليس بآدر, إنما هو مخلوق بأحسن ما خلق, عرفت النقطة؟ هذا هو المشهور كما في صحيحين وغير صحيحين بأن بني إسرائيل كانوا يؤذون موسى عليه السلام بقولهم هذا بأنه آدر. هذا هو المشهور. ولكن في قصتان أيضا رويت في إيذاء بني إسرائيل لموسى عليه السلام. القصتان ليست بمعروفتين ولكن بإسناد صحيح موقوف, أحدهما على علي والثاني على ابن عباس. القصة الأولى إن بني إسرائيل اتهموا موسى عليه السلام بأنه قتل هارون عليه السلام. وكانوا كان بنو إسرائيل يرون أن هارون عليه السلام ألطف وألين بخلاف موسى عليه السلام فإنه كان شديدا. فكان بنو إسرائيل يحب هارون عليه السلام أكثر من حبهم لموسى وكلاهما نبي، فاتهموه في إيذام له، ولم يقتل ولكن اتهموه. فجاءت الملائكة وكلموا بأن موسى لم يقتل هارون، هذا ما رواه الطحاوي بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه. هذا إيذاء الثاني هذا ها؟ في إيذاء أم لا؟ إذن قول بني إسرائيل يا موسى أنت قتلت هارون واتهموه إلى مدة إلى أن جاءت الملائكة وبر موسى عليه السلام بهذه التهمة، فصبر موسى عليه السلام على هذا. والقصة الثالثة ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره كذلك بإسناد صحيح ولكن عن ابن عباس. ما هي هذه القصة؟ كان يوما موسى عليه السلام يخطب فقال: من زنى يرجم، من سرق يقطع، من قتل يقتل. وكان فيهم قارون من هو هذا؟ ابن عمه، قارون ابن عم موسى، تعرفون هذا بلا؟ ما تعرفون؟ قارون من قوم موسى بلا؟ وهو من ابن عمه. فقال: لو زنيت أنت ترجم؟ قال نعم. فأحضر بغيا، المرأة الباغية، وقال: إن هذه المرأة تزعم بأنك زنيت بها. فقال موسى عليه السلام: يا أمة الله، أنشدك بالله، هل ما يقول قارون صحيح؟ فلما سمعت هذا القول من موسى عليه السلام بهذا التأكيد بهذا الحلف أنكرت، قالت: لا، ما زنيت. فبر الله من هذه التهمة موسى عليه السلام، وبناء على هذا خسف هذا الرجل وقارون خسف في الأرض. هاي ثلاثة تهم كانت وجهت إلى موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام صابر على هذا. وإلى هذا يشير النبي عليه الصلاة والسلام: إن موسى عليه السلام أوذي أكثر من هذا فصبر. ولكن الصحيح كما قلت المشهور في صحيحين وغير صحيحين القصة الأولى، أما القصتان موقوفتان، هذا واحد إسنادهما صحيح لا خلاف فيه، إسنادهما صحيح. طيب من أين أخذ علي بن طالب وابن عباس؟ فبعض العلماء ذهبوا إلى كأنه من أخبار الماضي أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يريد الطحاوي وغيره. فنقول: لا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عندهم أيضا

ولكن أدركه الهرم فمعناه تقوم الساعة. فبعض الناس يعترضون على هذا الحديث، يقولون كيف هذا الحديث، يعني معنى أن الساعة تأتي بعد إذا هرم هذا الغلام، يعني بعد 70 سنة، 30 سنة، 90 سنة أو 80 سنة هكذا، وقد مضى هذه الفترة وما جاءت الساعة. فلذلك علماء حملوا هذا الحديث على المبالغة لقرب الساعة، يعني الأيام التي مضت في خلق الأرض أو خلق بني آدم، ما بقي من الزمان لقرب الساعة مثل بلوغ الطفل إلى الهرم. عرفت النقطة هذه إخواني؟ مقارنة، المقارنة بين ما مضى وبين ما بقي. فالذي بقي من قرب الساعة مثل الغلام الذي يهرم ليبلغ الهرم. عرفت النقطة هذه؟ هذا معناه، يعني المقارنة، في مقارنة بين ما مضى وبين ما بقي وهو قليل من الوقت. ابن سياد هنا شو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن سياد هذا يهودي، هذا كان ايش من اليهود، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الأميين. رسول الأميين، تعرفون أميين؟ أميين طبعا أمي بمعنى الذي لا يقرأ ولا يكتب. واليهود، اليهود يسمون جميع الشعوب أميين، يعني ليس هناك على وجه الأرض شعب إلا شعبين، شعب اليهود شعب الأميين، شعب اليهود وشعب الأميين، نسبة إلى الأمي، أمي يعني لا يكتب لا يقرأ ولا يكتب، ولو كان هو عالما، ولو كان عالما ولكن ليس من اليهود فهو يسمى أمي. رسم هذا الذي قال ابن سياد: أنت رسول أميين ولست برسول اليهود، أو لست برسول بني إسرائيل. هذه نقطة يفهموها جيدا. فاليهود يسمون كل من غير اليهود، سواء كان عربا أو غير عربي، سواء كان عالما أو غير عالمين، يسمون أمي، يسمون إيش؟ أمي. هذا هو، هذا الذي قال به ابن سياد. طيب نقف على هذا إخواني، بارك الله فيكم. نعم، أميين، ها؟ لا مو أميين، أميين، أميين جمع أمي، أم جمع أم، لا جمع أم، يعني أمي جمع أمي، بعض في النبي بعض في ليش أميين. النبي صلى الله عليه وسلم بويس في الأميين، أميين يعني الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يقرؤون ولا يكتبون. والمقصود به غير اليهود، المقصود به غير اليهود، ولو كانوا يقرؤون ويكتبون، ولو كانوا يقرؤون ويكتبون. الآن مثلا كثير من الشعوب يعني يقرأ ويكتب، وما ذلك عند اليهود إلى الآن يسمى الأمي. هذا اللي ها باقي صفتين ورقتين. طيب اقرأ كمل، ماذا ورقتين كمله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل مرحبا. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: مرحبا بابنتي. وقالت أمها: لئن جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: مرحبا بأمها لي. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. فقال